إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في صحيح البخاري عند باب من قال إن الإيمان هو العمل. صحيح. بقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك ليسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل الأفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. تلك الجنة التي أورثتموها، أي صارت لكم إرثا، ورثوها أي أن الله عز وجل أدخلهم إياه. وبعض أهل العلم يقولون: لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل عبد نصيبه من الجنة ونصيبه من النار، فإذا مات الكافر فإن المسلم يرث نصيبه من الجنة، فالجنة جعلها الله عز وجل لأهلها الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات. وقال عدة من أهل العلم، أي جماعة من العلماء، قال المؤلف: منهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وابن عمر، ومنهم مجاهد. قوله: إيمان بالله ورسوله، هذا جواب السؤال: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. وهذا يدل على أن الاعتقاد والنطق من جملة الإيمان، من جملة الأعمال، على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال. والاعتقاد عمل إيه؟ عمل قلبي، لأن العمل يشمل عمل القلوب وعمل الجوارح، فالاعتقاد من أعمال القلوب، والنطق من أعمال اللسان. والمقصود بالنطق يعني النطق بالشهادتين. قوله: حج مبرور، يعني مقبول. وقيل: المبرور من البر الذي لا إثم فيه. وقد جاء في مصادر الحاكم أنه قال صلى الله عليه وسلم عن بر الحج، فقال: طعام الطعام وليم الكلام. يعني هذه علامة من علامات الايه؟ البر، بر الحج، أن يكون كريما وأن يكون حسن القلب. طيب، هذه المعاني الواردة في الحج. المباحث: أول حاجة، الجمع بين هذه الآية بما كنتم تعملون وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. يعني جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلموا أنه لم يدخل أحد منكم الجنة بعمله. وهنا الآية إيه؟ تلك الجنة التي يدخلونها بما كنتم تعملون. فكيف نجمع بين الآية وبين الحديث؟ هناك أقوال كثيرة للعلماء، ذكرنا هنا منها ستة أقوال للجمع بين الحديث الذي نفى دخول الجنة بالعمل والآية التي أثبتت دخول الجنة بالعمل. القول الأول قالوا العمل المنفي من في الحديث هو العمل المجرد عن القبول، وأما العمل المطلق في الآية فهو العمل المتقبل. يعني لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، المقصود بالعمل إيه؟ الذي لا يقبل. وتلك الجنة ورسموها بما كنتم تعملون، مقصود العمل الذي إيه؟ المقبول والقبول من فضل الله. يبقى لم يدخل الجنة بعمله، إنما دخل بفضل الله الذي قبل منه هذا العمل. ولو شاء الله عز وجل رد عليه عمله، لكن الله قابل منه العمل فأبتله به. واضح هذا؟ ها؟ في إشكال؟ يعني القول هذا يقول هذا الرأي أو هذا القول الذي جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأكل أحد منكم الجنة بعمله. أي عمل؟ العمل الغير مقبول، غير مقبول لا يدخل به الجنة ولا يدخل به الجنة سيدخل به الجنة. والآية تلك الجنة التي يسموها بما كنتم تعملون، أي الأعمال التي قبلها الله. يبقى هنا إيه؟ العمل المنفي اللي هو غير مقبول، والعمل المطلق والعمل إيه؟ المقبول. وهذا العمل الذي قبله الله قبله بفضله ورحمته، إذا ما دخل الجنة بعمل، إنما دخل بفضل الله لأنه قابل منه هذا الإيه؟ هذا العمل. لأن الله لو شاء لرد عليه جميع أعماله، لأن أعمال العبد مهما كانت فإنها لا توفي لله سبحانه وتعالى حق. هذا هو الإيه؟ القول الأول. القول الثاني قال ابن بطال ما محصنه أن الآية محمولة على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال، فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال، وأما الحديث فمحمول على أصل دخول الجنة. يعني لا يدخل أحد منكم الجنة بعمل أصل الدخول، حد يدخل الجنة بعمل أبدا. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضله. فالفضل يا ربنا دخل من شاء من عباده الجنة، وبعدهم يخش الجنة ربنا يديهم الدرجات ويتفاوتون في الدرجات، وهذا التفاوت يكون بإيه؟ بحسب الأعمال. يبقى أصل الدخول برحمة الله، أصل الدخول برحمة الله وليس بالعمل، والتفاوت في الدرجات في الجنة يفاوت الله عز وجل بينهم في الدرجات بسبب أعمالهم. هذا هو القول إيه؟ الثاني. القول الثاني قد يكون الحديث مفسرا للآية، أي أن دخولهم الجنة بعملهم برحمة الله لهم وتفضله عليهم. ده قريب من القول الإيه؟ الأولاني، قريب من القول الأولاني، حيث أنهم العاملين ما نالوا به ذلك، وأن مجازاته لهم لا تخلو من رحمة وفضل، وقد تفضل عليهم ابتداء بإيجادهم ثم برزقهم ثم بتعلمهم، وأن من رحمة الله توفيقهم العمل وهدايتهم الطاعة، وكل ذلك لا يستحق العمل العامل بعمله، إنما هو بفضل الله ورحمته. يعني عايز أقول لك إن أعمالك أنت ليس بجهدك ولكنها بتوفيق الله، فعملك الله عز وجل هو الذي أوجدك، وهو الذي أنعم عليك، وهو الذي أرشدك إلى العمل الذي يحبه، ما سبقش إيه فتعبد الله بهواك، ولكن أرشدك بالرسالة وببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بعثة الأنبياء، لكي يرشدوا أمامهم كيف يعبدون الله عز وجل، هذه برحمة الله. ثم أعانك بعد ذلك، منكم واحد يعرف الحق لكنه لا يتبعه، ثم أعانك على أن تتبع الحق، وهذه برحمة الله. ثم قبل الله منك هذا العمل، وهذه برحمة الله. ثم جازاك عليه بدخول الجنة، وهذه برحمة الله. فأين عملك إذن؟ إذا كأنه كما يقول هذا الرأي الحديث مفسر للآية، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكن هذه الأعمال إنما هي برحمة الله، فلا تدخل الجنة بعملك، وإنما برحمة الله الذي وفقك إلى إيه؟ إلى هذا العمل. القول الرابع أن منافع العبد بسيده، يعني لو واحد اشترى عبد وقال له تعال اشتغل، العبد دوت يباع ويشترى هو نفسه، فمنافعه لسيده، يعني اذا عمل وربح، الربح ده للعبد ولا للسيد؟ الربح للسيد. وانت عبد لله وجميع اعمالك لله سبحانه وتعالى، يبقى ليس لك شيء، ليس لك شيء، لان انت عبد لله، وكل عمل تعمله انما هو حق الله عليك، ولا تستحق منه شيئا، لكن من رحمة ربنا ان ربنا يصيب عليه فيدخل به الجنة. قول الثالث ان اعمال الطهارة كانت في زمن يسير، يعني لو حبينا حتى نقول لك هندخلك الجنة بعملك، طب عملك ده في سوء ديك الجنة يوم يومين سنة، لكن الجنة يا أهل الجنة خلود بلا موت، فأعمالك يسيرة وفي زمن يسير، ولكن الله عز وجل يجعل لك الخلود في الجنة، فهل عملك يسوي هذا الخلود؟ إذا أنت لم تدخل الجنة بعمل، لو قلنا عملك يطمحن في ثانية، لو قلنا هنجزيك بعملك ونشوف عملك يسوي هذا في الجنة لحظة وتخلص، لكن الله سبحانه وتعالى برحمته جعل لك الخلود الأبدي في رحمة الله وفي جنة الله، وهذا ها ليس في مقابل عمل عملته، لأن عملك يسير. إذا العبد دخل الجنة بإيه؟ برحمة الله، ولا بعمله؟ برحمة الله. هذا هو القول الثالث. قول الثالث قول ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو قول يعني لعله من احسن الاقوال، قال ان الباء في الحديث لها معنى، والباء في الايه لها معنى ثاني، فيقول ان الباء في الايه باء السببيه، وفي الحديث باء المعاوضه والمقابله، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الاشياء المسببات لها اسباب، كل حاجه سبب ينتج عنه ايه مسبب، كل سبب ينتج عنه مسبب، وهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى، لكن لا يشترط ان يكون هذا السبب يساوي قيمه المسبب. فبيقول لا يدخل احد منكم الجنه بعمله، العمل سبب والمسبب الجنة، فيقول لك الباء في الحديث هنا باء المعاوضة، يعني عملك لا يساوي الجنة، لا تظن ان العمل بتاعك قيمة الجنة وثمن الجنة، زي ما الواحد يروح يشتري وتاجر جيب كام بكذا خد، فانت اشتريت هذه السلعة بقيمتها، فهل عملك سلعة او ثمن للجنة؟ لا لا يساوي ذلك. يبقى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحد منكم الجنة لعمله، يعني عملك لا يكون ثمنا ولا معاوضة للجنة. ولما تجري آية تلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، فإن من رحمة الله سبحانه وتعالى كلف العباد بأعمال على طاقتهم، ومن رحمته أنه جعل الأعمال سبب لدخول الجنة. إذن هي سبب وليس ثمن. الآية تمثي تثبت أن الجنة، أن الأعمال سبب دخول الجنة، والحديث ينفي أن الأعمال ثمن دخول الجنة. هذا كلام ابن القيم، ولعله بالأوسط في كلامه، وقلت يا أم النفاس يعني ينزل تحت هذا المعنى، والله أعلم. المبحث الثاني قوله تعالى فربك ليسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. سألهم عن إيه؟ ما هو الشيء المسؤول عنه في هذه الآية؟ طبعا هناك آراء، بعض العلماء يقولون عن التوحيد، وزي ما قلنا هنا قال عدة من أهل العلم عن قول لا إله إلا الله، لكن اعترض على هذا الإمام النووي رحمه الله وقال لا، ليه نقول عن التوحيد؟ إنما يسألون عن جميع التكاليف بما فيها التوحيد. ولو أردنا أن نقول إن الآية عن التوحيد فقط، يبقى لابد من مخصص، لأن الآية على العموم. فوربك ليسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فقال هنا إيه؟ عموم، سؤال عام. واللي يخصص السؤال بالتوحيد فقط، يبقى لابد أن يأتي بدليل مخصص ولا دليل. هكذا يقول إيه؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى، وجعل من المقصود هنا العموم. طبعا الحافظ ابن حجر رد عليه وقال الصحيح هو القول الأول، وهو أنهم المقصود بالآية طبعا أنهم يسألون عن التوحيد. قال والمخصص موجود في الآية من قوله تعالى أجمعين، فربك لنسألنهم أجمعين. وكلمة أجمعين تشمل العموم الذي لا يستثنى منه شيء، ويقولون أن هناك فرق بين كل وجمع جميع، أن كلمة كل قد يستثنى منه البعض. يعني إذا قلت جاء أهل المسجد كلهم، قد يستثنى أن في ناس ما جاتش منهم، واحد اثنين ثلاثة مش إشكال. لكن لو قلت جاء أهل المسجد جميعهم، يبقى لن يستثنى منه أحد. وهذا من الأدلة على أن إبليس لم يكن من الملائكة، لأن الله قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أجمعون يبقى لن يستثنى أحد من الملائكة. لو قال كلهم فقط سجد كان ممكن، ده في مجال الكلام، لكن كلهم أجمعون تأكيد بعد تأكيد، وهذا لن يستثنى من واحد. ولذلك يقول العلماء إنه لا يستثنى أحد من التوبة إلى الله عز وجل، لأن الله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يعني مهما بلغ الإنسان من درجة الإيمان فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، إما من تقصير وإما من تفريط أو نحو ذلك، أو غفلة أو غضب. والإنسان لا بد أن يقع فيها فوات، ولا بد أن يقع في ذلك. فيقول الحافظ ابن حجر إن قوله أجمعين تشمل جميع الخلق، إذا الكل يسأل، وبما فيهم الكفار. الكفار يسألوا عن إيه؟ كلمة التوحيد، أنهم لم يؤمنوا بها. فهذا يدل على أن المقصود هنا كلمة التوحيد وليس التكاليف الشرعية. ورجع الحافظ القول الأول من جهة التعميم في قوله أجمعين، فالآية عامة، أي أن الجميع يسأل، ولا شك أن الكافر يسأل عن التوحيد لخلاف بخلاف بقية الأعمال ففيها الخلاف، هل هم مخاطبون به أم لا؟ فالسؤال عن التوحيد متفق عليه، فهذا هو دليل التخصيص يعني الذي نكاه النووي فحمل الآية عليه أولى والله أعلم. المرخص الثالث، لماذا اختلفت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال؟ طبعا إلى الدين بتاعتي النبي صلى الله عليه وسلم عنها فيجيب أفضل الأعمال كذا، تجد الجواب هنا غير الجواب هنا غير الجواب هنا. بعض العلماء قال إن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من الجواب على السؤال من أفضل الأعمال كذا يعني من أفضل الأعمال كذا، ولا يشترط أنه إذا ذكر الجواب على أفعل التفضيل إن هذا أفضل عمل الذي لا يكون شيء، فهو أفضل الأعمال قد يكون في وقت بالوقت. قال ودليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، هل إذا كان الإنسان من خير الناس لأهله يعني هو خير الناس ولا من خير الناس؟ هو من خير الناس لأن غيره يتقدم عليه، فخيركم خيركم لأهله أي من خيركم خيركم لأهله. ف يعني بعض العلماء جاء نحى هذا المنحى وقال إن الأجوبة هنا على تقدير مني أي من أفضل الأعمال كذا ومن أفضل الأعمال كذا ومن أفضل الأعمال كذا، فهي كلها في درجة عليا وهي من أفضل الأعمال ولا يشترط أنه يكون الأفضل على الإطلاق. وبعضهم عارض هذا الرأي بدليل التكرار أو بيئته ثم في حديث ابن مسعود ثم ماذا ثم ماذا، أن يقول من نجيش بعدها ثم وفي الحديث هنا أظن وخلاص ثم فهنا هنا ثم ماذا يعني هنا ثم ماذا، فهنا في ترتيب يعني هنا في ترتيب هذا أعلى ثم أعلى أدنى منه ثم أدنى منه، هذا قول يعني. قول الثاني يقول إن المراد بقوله أفضل إن اختلاف الأجوبة اختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين، يعني من حال لحال على حسب الإنسان قدامه وعلى حسب الحاجة، ولذلك قد يكون المقبول يرقى إلى درجة الفاضل في بعض الأحيان، فهناك أعمال يعني هي من أفضل الأعمال وقد تحكم في أوقات، يعني مثلا أفضل الذكر قراءة القرآن صح؟ يحرم قراءة القرآن في الركوع والسجود مهم ايه؟ هو افضل الذكر تلاوة القرآن، لكن في الركوع والسجود التسبيح التسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، ولو قرأ القرآن لكان آثما لأن في نهي، والعلماء يقولون بحرمة قراءة القرآن في الركوع والسجود كما لا يتنازل معه ذلك. ومثلا لكل مقام المقام يعني وقت الأذكار وقت الأذكار في الصباح والمساء يقدم الذكر على قراءة القرآن، يعني ابدأ بالقرآن ولا ابدأ بالذكر كل الأذكار الأول وبعدين اقرأ القرآن، مع أن قراءة القرآن أفضل منه يبقى هنا تقدم عليه يعني شرف الوقت. ولذلك ما نستطيع أن نجزم بأن عمل هو أفضل الأعمال، قد يتفاوت على حسب فريتي وعدم فريتي ما تقرب إلي شيء عبد شيء حب إلي مما افترضته عليه من أفضل الأعمال الفرائض، ولا زال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقد يتفاضل العمل بشرف البقعة، يعني إنسان مثلا في مكة الطواف من أفضل الأعمال هنا وقراء هناك بمئة ألف صلاة، وقد يتفاضل العمل بشرف الزمان العاشر الأول من الحجة وعلى ذلك، يعني هناك أشياء كثيرة تتداخل في التفاضل، لكن مجموع هذه الأشياء هي في القمة لا شك، يعني هذه الأشياء لو جمعناها هي في قمة الأعمال وهي في المفاضلة على بقية الأعمال، لكن الاختلافات على حسب اختلاف السائل وحسب حاله وحسب سؤاله. يقولون لماذا قدم الحجر الجهاد على الحج رغم أن الحج من إيه؟ من الأركان، يعني بني الإسلام على قرضة من الأركان، لكن الجهاد لم يذكر في الأركان، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجهاد ثم ذكر الحج. يقول قدمه حيث كان الجهاد فرض عين، ووقوعه كذلك يتكرر فكان اهم منه فتقدم. ودي نقدر نقول برضك عشان كمان احنا قلنا ان قد يتفاضل العمل على العمل، يعني احيانا الجهاد يكون افضل من الحج اذا فرض اصلا فرض عين. واحد يجيب الجهاد ويروح الحج لما اصبح فرض عين، لا الجهاد الاول عشان تقيم الدولة او تحافظ على العرض وتحافظ على الارض وتحافظ على الدين. لكن لما يجي مثلا العدو يغزو بلادنا واحنا نسيبها على روحنا حج، طب السلام عليكم، لا ينفع. هنا الافضل ايه؟ الجهاد في سبيل الله يقدم عليه. ثم ان هناك فضيلة اخرى للجهاد، ان الجهاد ما نقولش الجهاد مرة في العام او مجرد مرة في العمر، لكن الجهاد يتكرر كلما احتاج الى الغزو غزو. ولكن الحج الفريضة في ايه؟ مرة في العمر ولن يتكرر، يعني جاءت المفاضلة من هذه الايه؟ من هذه الحيثية. والا الحج له مفاضلة اخرى وهو من الايه؟ اركان الاسلام، وهذه درجة لم ينالها الجهاد. باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقة، وكان على الاسلام او الخوف من القتل، لقوله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. فان كان على الحقيقه فهو على قوله جل ذكره ان الدين عند الله الاسلام، يعني قد يطلق على الشخص اسلام وعلى الشخص الثاني اسلام، لكن هذا يطلق عليه على الظاهر وليس على الحقيقه. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، يعني اسلام ظاهري كمن استسلم خوفا من القتل. واحد منافق وخاف من المسلمين يقتلوه فقال لك انا مسلم، فنحن نحكم عليه بايه؟ بظاهره. يبقى الاسلام هنا على معنى ليس على المعنى الحقيقي الشرعي، ولكن هو على المعنى الظاهري، ونحن مأمورون بالمعنى الايه؟ الظاهري وليس بالمعنى الباطني. يعني اذا اعلن امامنا الاسلام حكمنا له بالاسلام، لكن هل ينفعه هذا الاستسلام والاسلام هذا هل ينفعه في الاخره؟ نقول لا، لا ينفعه في الاخره، لما ينفعه في الدنيا فقط. ينفعه في الدنيا انه نتعامل معه انه مسلم، لكن في الاخره لا ينفعه الا الاسلام الشرعي الذي استقر في القلب، بقوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام. يبقى الحقيقي الشرعي الذي يرقى في النفس وفي القلب، وليس هناك مجال ان يكون على الظهر. واول الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث كعب بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه يبين، يريد ان يصنف منه هذا المعنى، كلمه اسلام قد تكون على الظاهر وقد تكون على الباطن. على الباطن دول يقال عنها ايمان، يعني اسلام هي معنى ايمان، ولكن على الظاهر الاستسلام فقط، الاسلام للظاهر، لكن الباطن يقال له ايمان ويقال له اسلام. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى رهطا وسعد جال، يعني الرسول ايه؟ جاله مال وقعد خذ يا فلان خذ يا فلان، وقعد ايه يوزع هذا المال، وسعد بن ابي وقاص ايه قاعد. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو اعجبهم الي، واحد من الاعجب الرسول ما ادلوش، وسيدنا سعد عايش المبلغ دوت احسن من اللي هم خدوا كلهم. وطبعا في بعض الروايات ان هم سالوا النبي عليه السلام، يعني جماعه كلهم جم سالوا النبي عليه السلام، يعني طلبوا منه ان يساعدهم او يعطيهم مالا، فالرسول جاب المال راح مداهم كلهم معانا ايه؟ معانا الشخص دوت، مع ان سعد عارف ان الشخص دوت ها هو اعجبهم الي. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ طبعا ما قالوش في الظهر كده، يعني في بعض الروايات قال فخابرته، وده من الادب، اذا راى مثلا من هو أقبل منه، مثل أبوه أو شيخه أو والي أو قاضي، عمل حاجة هو مش عارف وجه الصواب فيها إيه، ما يقولش كده عن ملأ، إنما يوشوشني. قال: فصار ركهم. فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. ها؟ يعني ما تقولش مؤمن، لأن المؤمن أنت حكمت بالإيه؟ بالباطل. لكن لما تيجي تتكلم ارحم بالظاهر، قل مسلم. مش معنى كده النبي عليه الصلاة والسلام رد شهادة سعد بن أبي وقاص، ولكن هيأتي في الشرح إن شاء الله تعالى إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يوجهه عند الثناء ألا نثني في الباطل، الباطل لا يعلمها إلا الله، إنما نثني في الظواهر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على هذا الرجل اللي هو لم يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث وفي حديث أخرى. فيقول قال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، يعني لا تقل مؤمنا ولكن قل مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه. برضك إيه؟ يعني مستعجب إزاي يا أصنام دي عمال كل شيء يدري الناس وده سيئ. قال: ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. برضك راح أكلمه تاني يمكن ثم خدش باله. فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لوعد الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يقبه الله في النار. يعني بين العلة إنه إيه؟ إنه ممكن يدي الواحد وغيره أحسن منه، مش شرط اللي يديله يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فضله في المكانة والمنزلة، ولكنه أعطاه تأليفا لقلبه، أعطاه عشان لو ما ادلهوش ممكن يسيء الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقول ايه معناه كفر. ولكن طرق الثاني اتكالا على إيمانه وحسن فهمه وثقته برسوله صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل ذلك عن عبث، ولكن فعله بحكمة، فإنه ليس الظن بالنبي عليه السلام. ولكن لو واحد من الاثنين صلى الله عليه وسلم كان ساعته شد الحاجة كما كان رجل قال له مخرمة من الصحابة وكان فيه غلظة شدة، ورجل يعني من أهل الإيمان، لكن كان فيه غلظة في بعض الناس كده ايه خش كده صدرهم وعايز ومش عارف ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعني زي ثياب فأعطر الناس وخبأ لمخرمة لأنه عارف كان شيء. فقال مخرمة: الذي قم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول شايفه جاي فراح مطلع الثياب وأظهر قطنها، يعني جاب الحتة الحلوة اللي فيها، وكان بقى يعني اللياء ولا الزراير ولا الكمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خبأت هذا لك، خبأت هذا لك. فأخذها وقال: رب يا مخرمة. وهذا الصحيح البخاري، يعني النبي عليه كان يتألف الناس ويشوف بقى الناس ايه. فهذا الرجل تركه النبي عليه السلام ليس من باب إساءة الظن به او من باب تجريحه، ولكن من باب ثقة في إيمانه، وان غيره لولا لو تركه النبي عليه السلام لأساء الظن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكبه الله في النار. فنعيش مع الحديث وكلماته. اولا شرح الترجمة: باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقة حدث جواب الشرح وتقديره اذا لم يكن الاسلام على الحقيقة لم ينكسع فيه في الاخرة. يعني كان اسلامه ليس على الحقيقة، اسلام ظاهري فقط وقلبه لم يطمئن بالايمان، مش معتقد في الله ورسول الله يقول لا اله الا الله خلاني كافر، وهذا الايه هذا لا ينفعه في الاخره زي ما قلنا ينفعه في الدنيا، لان نحكم ليه بمسلم هناكل ذبيحته وهنزوج نسائنا ونتزوج من نسائه ونصون دمه ولا يهدر دمه ونحو ذلك، وهو في الحقيقه الناس كافر. لكن هل شققت عن قلبك؟ كما قال أسامة بن زيد إني لم أبعث لأنقب عن قلوب الناس. فنقل صرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، هذا لا ينفع في الآخرة. وخلاصة الأمر أن رد الإسلام على معنيين: الأول يرد الحقيقة الشرعية وهو في هذه الحالة بمعنى الإيمان، وينفع صاحبه عند الله لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. الثاني يرد المعنى اللغوي وهو مجرد الانقياد والاستسلام في الظاهر، فهذا ينفع في الدنيا من عصمة ماله ودمه، وأما في الآخرة فلا ينفعه إلا إذا حقق شروطه. مناسبة الحديث للترجمة مناسبة ظاهرة، يعني منين نجي الحديث دوت تحت العنوان دوت، ايه علاقة الحديث بالعنوان ده؟ قال المناسبة ظاهرة من حيث ان المسلم يطلق على من اظهر الاسلام وان لم يعلم باطنه، لكنه لا يكون مؤمنا حتى يتحقق فيه المعنى الشرعي وهو الانقياد القلبي، واما المعنى اللغوي وهو الانقياد الظاهر فحسب. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما قال له اني لاراه مؤمنا، ده انقياد باطني، الانقياد الباطني لا يطلع عليه الا الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له او مسلما. اذا في فرق بين الانقياد الظاهري والانقياد الباطني، وديت اللي استنبطها الامام البخاري من هذا الحديث، هي الحديث تعلق بالترجمه من هذا المعنى، ان النبي عليه صلى الله عليه وسلم قال رتاع او مسلما. اذا في فرق بين يكون مسلم يعني مؤمن باطني، وبين ان يكون مسلم ظاهري يعني قال استسلاما فقط او خوف من القتل ولكنه لم ينقاد، لم ينقاد في الايه؟ في الباطن. طيب شرح الفاظ الحديث. اعطى رهطا، النبي صلى الله عليه وسلم اعطى رهطا، قال الرهط هم الجماعه من الثلاثه الى الايه؟ الى العشر. وسعد بن جالس، سعد وسعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال ما لك عن فلان، اي ما هو السبب الذي جعلك تعدل عنه ولم تعطه؟ وفلان هذا هو جعيد بن سراقه الضمن. قال ما لك عن فلان، ها يقصد به جعيد بن سراقه الضمري، وهو من المهاجرين، وهو من المهاجرين، وكان من الذين سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. اني لاراه، في بعض الروايات لاراه، وقال النووي بفتحها لاراه اي اعلمه، وقال ويجوز ان يكون اراه يعني اظن. قلت ورجع الخمر روايه الضم، وتعقب كلام النووي فقال وبهذا جزم صاحب المسلم في شافة انس، يعني العلماء بيتكلموا في الكلمه هل اني لاراه او اني لاراه، اني لاراه يعني اظنه، يعني الكلام ينفع عن سبيل الايه؟ الجزم. وعلى هذا الامام النووي رجح الروايه اني لاراه اي اعلمه يقينا مؤمنا. ومع ذلك فان الامام الحافظ ابن حجر يقول روايه الضمه ايضا صحيحه، اي اظنه مؤمنا. فقال او مسلما. يرى بعض العلماء ان او هنا للتنويع، فيقول المعنى لا تقل مؤمنا بل قل مسلما، وده الصح. النبي عليه الصلاه والسلام قال لما تحب تثني على واحد لا تثني عليه بما يتعلق بالباطن، اثني عليه بما يتعلق بالظهر، ودع الباطن الى الله عز وجل. وده الصح، ده الظاهر من المعنى الحديث، يعني والله اني لا اراه مؤمنا. فقال او مسلما، يعني لا تقل مؤمنا ولكن قل مسلما. بعض العلماء يقول لا، او هنا بمعنى التشريك وليس بمعنى التنويع، يعني كانه يقول له قل اني لا اراه مؤمنا او مسلما، صار واحده من الاثنين، يعني اني لا اراه مؤمنا او مسلما، لكن الحافظ هنا يرجح المعنى الاول. وقال بعضهم او التشريك انه امره ان يكون مؤمنا او مسلما فيقولهما معا ولا يكتفي بذكر احدهما لان ذلك احفظ، لكن يرد هذا المعنى ما جاء في روايه ابن الاعرابي فقال لا تقل مؤمن بل مسلم. يبقى ده يرجح الايه؟ يرجح الراي الاول، لان اذا في روايه جاءت بهذا المعنى يبقى خير ما تفسر او تشرح به الحديث الحديث. يعني الكلمة هنا تحتاج معنيين، كأن المعنى الأول كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إذا أردت أن تثني فلا تقل مؤمن ولكن قل مسلم. ده إيه الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لك لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إذا أردت أن تثني فاحتاط السنة فقل إني أراه مؤمن أو مسلم، إني أراه مؤمنا أو مسلما. هنا إيه للتشريك، يعني الأول الاختيار دي أو دي، ولكن الأولية للتنوية يا مؤمن يا مسلم. هذا يحتمل وهذا يحتمل، يعني هذا المعنى جائز وهذا المعنى جائز. طب نرجح أن واحد فيهم. هنا الحافظ بن حجر يقول لك لا، جاءت رواية لا تقل مؤمن بل مسلم، يبقى ايه دي الرأي رجحت الايه القول الاول اللي هي للتنويع وليست للتشريك. فدل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى الاضراب عن قوله مؤمن، يعني اضرب على قولك مؤمن لا تقول مؤمن، وانه يستبدل ذلك اللفظ بقوله مسلم لان وصفه بالاسلام يقين من قياد الظهر. دول مش هذا مسلم، قد يكون في البطن منقاره او غير منقاره، لكن في الظاهر كله زي بعض، ده شيء يقيني، ولكن ما يتعلق البطن هيبقى شيء غير يقيني فلا تسلم فيه، بخلاف الوصف الايمان لانه في البطن. احب الي اي اعجب الي، قال ما لك عن فلان، قال فغلبني ما اعلم منه رجل هو احب اعجبهم الي، يعني جاء في روايه اعجبهم الي وفي روايه احبهم الي، طبعا هو الشرح هنا جاء مختلف، احب الي يعني اعجبهم الي، وهي الروايه اللي معناها اعجبهم الي. ان يقبه الله في النار، اني لاعطي الرجل وغيره احب الي مني خشيه ان يقبه الله في النار. يقبه يعني يقلبه، كما يقول هنا اكب يعني اطرق، يعني يقول اكب فلان يعني اطرق يعني وطرق، لكن كبه فلان يعني القاه، فقوله او قلبه يعني اكبه يعني قلبه، ان يقبه الله في النار يعني يقلبه في نار جهنم والعياذ بالله. طيب مباحث الحديث، هل انكر النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الرجل بالايمان؟ قد يقول قائل الرسول عليه السلام لما قال له اني لاراه مؤمنا فقال له او مسلما، يبقى الرسول ما عرفش الايه المكر، يبقى هذا الرجل ليس بمؤمن، الرسول قال له او مسلم. فهل انكر النبي عليه الصلاه والسلام وصف هذا الرجل بالايمان؟ قل له لا، لكنه ارشد سعد كيف يسلم. مش القضيه هنا تعلقت بالرجل، القضيه تعلقت بطريقه السماء. ولا يلزم من ذلك ان واحد يفهم ان جعيل بن صلاح الضمري دوت رجل مناسب، لا يلزم من هذا الكلام هذا الفهم. ها واضح الكلام، يعني قال النبي عليه الصلاه والسلام قال له لا تكن مؤمن ولكن كن مسلم، ده بيديله حكم عام او ثناء عام، طريقه عامه يتكلم بها، لانه ممكن يثني على هذا ويثني على غيره. فاذا اردت ان تثني على احد فلا تثني بالباطل، لكن هل يلزم من ذلك في هذه القضيه بعينها، في هذا الشخص بعينه، ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن هذا الرجل الايمان وجعله من المنافقين مثلا، او لم يقبل قول سعد فيه انه مؤمن؟ لا ارتباط بين هذا وذاك، مفيش ارتباط بين ديت. ولا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم انه قال له لا تقل مؤمن بل مسلم، لا يلزم من ذلك انه رد على هذا الرجل الايمان. الجواب ليس هذا هو المعنى، بل المعنى ان اطلاق المسلم على من لم يختبر حاله يعني الخبره الباطنه اولى من اطلاق المؤمن، لان الاسلام معلوم بحكم الظاهر لانه انقياد ظاهري بخلاف الايمان فانه انقياد باطن. يعني المقصود هنا ان النبي عليه الصلاه والسلام ارشده الى طريقه الثناء، وليس المقصود ان النبي عليه السلام اتهم هذا الرجل المثنى عليه وهو زعيل الضمري أنه اتهمه بعدم الإيمان. الحديث المرحل الثالث ملخص الحديث يعني شرح الحديث. قال ومحصل القضية أو محصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفا. يعني صلى الله عليه وسلم يعطي الواحد مال كثير يتألف. يعني الرجل اللي كان قليلا في قومه لو صفوان بن أمية يوم حنين النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يوم حنين يعني كان سهم النبي صلى الله عليه وسلم من خمس أموال كثيرة جدا فكان منها مئة ناقة من جبلين كده نضم النقيل النبي عليه الصلاة من ضمن الحياة يعني. فقال له ما أحسن هذه الإبل التي بين الجبلين؟ قال تعجبك؟ قال نعم. قال هي لك مئة ناقة. مئة ناقة يعني عند العرب هي عربية مرسيدس دلوقتي يعني جابوا مئة عربية مرسيدس أو أعلى منهم وعيون بقى فمئة ناقة دي عند العرب حاجة كبيرة جدا يعني دي حاجة. فالرجل سير في قومه وما يتوقع أبدا واحد يعطي مثل هذا العطاء. فذهب إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يبقى من باب الإيه؟ تأليف القلوب. من باب تأليف القلوب. وربنا جعل في أنصبة الزكاة المؤلفة قلوبهم. يألف الناس على الإسلام وقال يكون نفسه لك الإسلام جديد ومزلزل نعطيه من تأليف القلب وأبواب تأليف القلب كثير يعني هذا منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الناس تألفا على الإسلام. فأعطى صلى الله عليه وسلم الرفق وهم من المؤلفة وترك جعيلا وهو من المهاجرين مع أن الجميع سألوه يعني الناس دول طلبوا من الإسلام وزعيل الضمني هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. خاطبه شعب في أمره لأنه كان يرى أن زعيلا حق منهم يعني من المهاجرين ودول لسه داخلين في الإسلام الجديد لما اختبره منه دونهم. ولهذا رجع في أكثر من مرة فرشده صلى الله عليه وسلم إلى أمرين. الأمر الأول إعلامه بالحكمة بيقول له ليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ادى الظلم الدلدة. أرشده صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال إني لواث الرجل وغيره حب إلي مني حب إلي منه خشية أن يقبه الله في النار. فهذه الحكمة من النبي صلى الله عليه وسلم ادى الظلم الدلدة وصول. والشيء الثاني أرشده إلى التوقف في الثناء بالأمر الباطل لما يقول له إذا أردت أن تثني على أحد فأثني عليه بالأمر الظاهر فلا تقل مؤمن ولكن قل مسلم. المبحث الثالث كيف لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة سعد لجعيل بالإيمان؟ الجواب أن كلام سعد لم يخرج محض الشهادة. يعني هو لما قال له إني لأراه مؤمنا قال له بل أو مسلما يعني كأن واحد ممكن يقول لك بالرسول صلى الله عليه وسلم ايه ما عجبوش شهادة سعد بن أبي وقاص في هذا الرجل انه مؤمن يقول لك لا وكلام سعد هنا ما كانش جاي للشهادة جاي يشهد ولكن كان جاي يشفع ما جاش هنا في مسألة شهادة انما جاء مسألة ايه شفاعة. وإنما خرج رفض المكر والثناء يعني والتوسل في الطلب لأجل يبقى مفيش هنا من النبي عليه السلام رد شهادته. فين الشهادة هنا؟ مفيش هنا شهادة عشان نقول إنه رد شهادته. يبقى إيه السؤال أصلا يعني غير وارد. الحاجة الثانية لا يلزم من مناقشة النبي صلى الله عليه وسلم السعد أنه رد شهادته في جعيل فالاستياط يشعر أنه قبل قوله فيه بدليل أنه قال له في الآخر إيه؟ أنه اعتذر إليه أن أبين له السبب في عدم إعطائه قال له إني لواث الرجل وغيره أحب إلي منه. فهذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام إيه ما ردش كلام سعد ولكن هو يريد أن يرشده فقط يريد أن يعلمه مش معناه أن جعيل دوت ليس من المؤمنين الصادقين الذين اختبر إيمانهم، لا هو من الذين الصادقين الذين اختبر إيمانهم بالصدق. ويأتي الثالثة وما يدل على ذلك ما سبق في مسلم الروياني بسند صحيح إلى أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كيف ترى زعيلا؟ قال قلت كمثله من الناس يعني من المهاجرين. قال فكيف ترى فلانا؟ قلت سيد من سادات الناس. قال فزعيل خير من ملء الارض من فلان. قال فقلت ففلان هكذا وانت تصنع به ما تصنع، يعني انت يا رسول الله تصنع به هذا الثناء العظيم وما تدريش حاجه. فالى اخر ما قال صلى الله عليه وسلم قال انه راس قومه فانا اتالفهم به. فهذه منزله زعيل المذكوره عند النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى، يعني النبي صلى الله اصلا يثني على الزعيف ويعتبره من المؤمنين الخلص، لكن المقصود الحديث كله ايه؟ الارشاد والتعليم لمن اراد ان يثني على احد فلا يبالغ في الثناء وانما يذكر الظاهر، الا ان يختبر باطنه ففي هذه الحاله يجوز يختبر باطنه، لكن الاصل أننا لا نثني على أحد إلا إيه؟ إلا بظواهره. طيب هذا ما يتعلق بالحديث، بقي ما يستفاد منه. أول حاجة التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام. الإيمان له معنى وهو ما يتعلق بالباطن، والإسلام له معنى وهو ما يتعلق بالظاهر. حاجة ثانية ترك القطع بالإيمان كامل لمن لم ينص عليه، يعني لا نجزم لأحد بأنه مؤمن كامل الإيمان إلا إذا كان في نص من القرآن أو السنة يثبت هذا له، ولكن نحن لا نجزم لأننا لا نطلع على الإيه؟ لا نطلع على الباطل. الرد على غلاة المرجئة اكتفائهم بالإيمان بنطق اللسان. ليه؟ لأن إذا كان فيها زي بعض إذا مؤمن هي مسلم. المرجئة بيقول كفاية ان يقول لا اله الا الله بالإنسان مش مهم قلبه، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل او مسلم. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا. اذا في فرق من الايمان والاسلام، في فرق من الظاهر والباطن، ولا يكفي ان يقولها بلسانه وقلبه في الكفر، قلبه في الكفر. هذه نعم ان كانت تنفعه في الدنيا لكنها لا تنفعه الآخرة حتى يحقق شروط لا إله إلا الله. أربعة جواز تفرق الإيمان في مال المصالح وتقديم الأهم مثل الأهم وإن خفي ذلك على بعض الرعية، يعني الإمام أحيانا له الحق أن يتصرف على حسب المصلحة العامة. ودي جبناها منين؟ إن رسول دول كلهم يوم سألوه، لكن الرسول أعطى ولم يعطي هذا الرجل، لأن يعني في مصلحة هنا، يعني في مصلحة عامة، وهي تألف هؤلاء الناس على الإيه؟ على الإسلام. لكن طبعا بعض الناس من بعيد يشوفوا كده، يعني المسألة مش المفروض يدل الكل، لكن لا، إذا كان هناك في مصلحة فللإمام أن يتصرف فيه مع تقوى الله عز وجل. خمسة جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقد الشافعي جوازه، يعني يشفع عند الإمام في أمر يعتقد أن يجب له المعنى يشفع أن هو يضم صوته إلى صوت صاحب الحق، إلى ما دام صاحب الحق لوحده بقى هو معاه شفيع أو اثنين فيضم صوته إلى صوته، كما فعل سعد بن أبي وقاص أنه هو قال له ائت لفلان فإني أراه مؤمنا. هذه الشفاعة، دي معنى الشفاعة. ولا يلزم من الشفاعة قبولها، لا يلزم إذا الإنسان شفع عند واحد لا يلزم إذا شفع عند الإنسان لشخص أن يقبل منه الشفاعة. بدليل بريرة لما أصبحت حرة فرق بينها وبين زوجها، وكان زوجها يحبها جدا، والآن إذا وافقت هي بالخيار، إذا كانت متزوجة يعني متزوجة هي بالخيار بعد ما كانت حرة أن تستمر معه أو تفارقه، فهي المعتقد فارقت فكان يمشي وراءها في سكك المدينة يبكي عليها يريد أن يراجعها. فقال صلى الله عليه وسلم لها لو راجعتيه يعني خذي في ثواب وراجعي. قالت يا رسول الله أتأمرني؟ إذا كان أمر إليها استجيب. قال إنما أنا شافع. إذا النبي أصلا بيشفع ومع ذلك لم تقبل. قالت لا حاجة لي فيه. يبقى الشفاعة لا يشترط إيه؟ لا يشترط القبول مهما كانت منزلة اللي هي الشفاعة. وهذه ليس فيها نقيصة لمن يشفع. إذا أنا قلت لك راكب على خاطر لا هو مش غير إذا أنت بتعمل حالة قد صار فيها مصلحة ولكن صاحب الحق ها هو الذي يقرر إما أن يأخذ بنصيحتك وإما أن يرفضها. تنبيه الصغير الكبير تنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه. يعني واحد شاف إنسان له مكانة بيعمل حاجة وفي حاجة ما عملهاش المفروض يعملها وهو يظن أنه إيه بخدش بالك فيروح ينبهه. هذا طبعا فهم من الحديث أن النبي عليه السلام إدى للناس وده لأ سيدنا سعد ممكن يفهم أن الرسول ما خدش باله أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خدش باله أن جعيل قاعد يعني وزع خد يا فلان خد يا فلان. وقد يحدث هذا واحد يوزع حاجة يبقى واحد على النص على ينساه يعديه فلا بأس من أن ينبههم. فإن كان تنبيه في محله فعله وإن لم يكن في محله بين له بين له الحكمة من لماذا لم يفعل. لا لا طبعا غير الحدود. مراجعة المشروع إليه في الأمر إذا لم يؤدي ذلك إلى مقتنع يعني يجوز إيه المراجعة يعني إيه قال له مرة وما عملش ممكن يقول له ثاني وثالث بشرط إن يؤديش إلى إيه إلى مقتنع يعني هيحس بقى متضايق خلاص مرة وخلاص لا عنده سعة صدر وممكن يتقبل الكلام. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 3 مرات فهنا رجعوا كل ما يقول له إن نراه مؤمن يقول له أول مسلم يرجع ثاني يرجع ثالث وهكذا. الإصرار بالنصيحة أولى من الإعلام هذه من الفوائد. وذلك لما جاء في روايات الحديث في كتاب الزكاة فقمت إليه فصاررته زي ما قلت في أول الكلام إن سعد بن أبي وقاص لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أمام الناس ولكن صارره قال له في السر وهذا أولى في قبول النصيحة. وقد يتعين الإصرار لبطرف إذا جر الإعلان إلى مقتنع. 9 أما من أشير إليه بما يعتقده المشير مصلحة لا ينكر عليه بل يبين له وجه الصواب. يعني ما مش النبي صلى الله عليه وسلم إزاي أنت مش فاهم تقول مؤمن كده وإزاي أنت تعترض لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له. فإذا أشار إليك إنسان بشيء هو مش فاهم أنت ليه لماذا فعلت هذا الشيء طبعا الإنسان بيعمل حاجة في دماغه تصرفات وتصورات كثيرة واللي بينظر إليه في دماغه تصورات أخرى فربما هو ظن إن تصرفك غير صحيح أو في ذهول عنه فجاء وأشار إليك خلاص جزاه الله خير. ولكن تبين له وجه الصواب عندك لماذا فعلت هذا العمل ولا تعنفه لأنه اعترض عليك أو جاءت لصورة المعترض هو غير معترض ولكنه مشير لكن الصورة أنه معترض لكن هذه إشارة منه ولا بأس من قبولها أو رفضها. الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته يعني إذا ما خدش كلامه يقول له ليه ما خدش كلامه هذا من الخلق نبي عليه الصلاة والسلام ما خدش كلام تعمل الأخطار لكن بين له ليه قالوا إن لواط الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يقبه الله أن يقبه الله في النار. لا عين على الشافع إذا ردت شفاعته هل النبي عليه الصلاة والسلام كونه لم يقبل كلام سعد بن أبي وقاص في هذا الرجل الذي يعطيه هذا ينقص من قدر سعد بن أبي وقاص لا ولا ينقص من قدر ولا ينقص من قدر دعائي نفسه. يعني كما قلنا لا يشترط أنا قلنا لسه عزيز بريرة أنها لم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في استحباب طرق الإلحاق في السؤال. طبعا هي مش واضح في هذا الكلام لكن هو هذا يؤخذ من ان زعيم لما شاف ان العمال يدي ويدي ما رفش ايه وقال له اديني كافتي. وهذا من ايه؟ من تمام الادب والخلق مع النبي عليه الصلاه والسلام. يعني هو شاف عمال يعطي الرفق كلها هو سال اول مره ها لكنه لم يلح في السؤال انما اكتفى بسؤاله الاول وترك النبي عليه الصلاه والسلام يتصرف في تقسيم المال كيف شاء صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. طب ناخذ الباب اللي بعده باب قصير يعني باب افشاء السلام من الاسلام. وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان: الانصاف من نفسك يعني تبقى ايه عدل في نفسك، وبذل السلام للعالم بذل السلام الامن للناس، والانفاق من الاقصاء الاقصار الفقر والحاجه ومع ذلك ظنه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجل سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا طبعا ايه حديث مر علينا قبل كده وشرحناه. افشاء السلام بس افشاء السلام من الاسلام. افشاء السلام يعني اظهار سرا وجهرا. وقد تقدم شرح الحديث وقد اعاد هنا مره اخرى ليقص كل شعر من شعر الايمان، لان هناك جابوا في باب اطعام الطعام هنا جابوا في باب افشاء السلام. ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان، يعني ثلاث خصال اللي يكونوا فيه يبقى جمع الايمان. بذل السلام للعالم اي جميع الناس، الانفاق من الاسرار قرب الايه الفقر. يعني هذا الحديث طبق شرح، ولكن الشرح هنا في قول عمار رضي الله تعالى عنه في هذا الاثر: لماذا وصف بالايمان من اتصف بهذه الخصال؟ يقول الحافظ: قال ابو الزناد بن سراج وغيره: انما كان من جمع الثلاث مستكملا للايمان لان مداره عليها، مدار الايمان عليهم الثلاثه، لان العبد اذا اتصف بالانصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه الا اداه، ولم يترك شيئا مما نهاه عنه الا اجتنبه. يبقى ايه؟ انصف من نفسه. اذا كان موصوف بهذا الوصف يبقى ايه؟ يقوم باوامر الله عز وجل كلها ويترك النواهي كلها. وهذا يجمع اركان الايمان. وبدء السلام فيه ايه؟ مكارم الاخلاق، كمال الخلق. ان يبذل السلام العالم هذا فيه من الكلام وفي الاحسان الى الناس، وهذا كله من السلام، عدم الضرب وعدم الشتم وعدم اللعن وعدم الايذاء، هذا كله من بذل ايه؟ السلام. وطبعا هذا لا يتعارض مع وجود الجهاد في سبيل الله عز وجل وقتال الكفار، لان هذا من باب زي ما قلنا الامور اذا تعارضت لابد ان في شيء يقدم على شيء، فهذا من باب اعلاء كلمه الله سبحانه وتعالى. ولكن اذا كان مستامن او اذا كان ذمي او نحو ذلك فنحن نرجو له السلام للعهد الذي بيننا وبينه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان المسلم يقتل او لا يوفي بذمه اهل الكتاب، انما يوفي بالذمه. واذا كان مستامن او ذو عهد نوفي بالوفاء الذي بيننا وبينه. ولكن اذا كان يريد ان يقاتلنا او كان حربيا يبقى نقتله ونجاهد في سبيل الله ونعلي كلمه الله سبحانه وتعالى. قال: والانفاق من الافطار يتضمن غايه الكرم، لانه اذا كان ينفق سواء كان النفقه واجبه او مندوبه ينفق على اهله وعلى اولاده وعلى الضيف وعلى غيره مع فقره، فكيف اذا كان مع السعه؟ ولا شك ان يكون ايه؟ عطاه اوسع. ولا شك ان الذي يتصف بصفه الانفاق ان يكون عنده انشراح في صدره، فيتحقق بهذه الثلاثه كمان الايمان. اسال الله عز وجل ان يجعلنا منهم وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله الدرس القادم سيكون في كتاب يعني يوم السبت القادم سيكون في كتاب كمان منه. محدش يقول يوم يوم يعني في أسبوع أو في أسبوع أو أسبوع لا لا كل أسبوع في درس. بس أسبوع في فتح الباري مصر والأسبوع الثاني في كمان منه. فإن شاء الله لقاءنا السبت القادم في كتاب كمان منه في أول صفة الصلاة. بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله.